بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ووجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق. والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه الحديث. وفي بعض رواياته: سمع منا حديثا فبلغه كما سمع. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها نص على الحفظ، وهو يشمل الحفظ في الصدر وفي الكتاب، وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء. الثالث: أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء. نعم، أظنه علق رحمه الله في الحاشية عند الآية لما تكلم عن وجه الدلالة، منها رقم 2 هكذا. نعم اقرأ. قال: ويحتج بهذه الآية أيضا من يقبل خبر مجهول الحال، لأن الله تعالى إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وليس مجهول الحال بمحقق الفسق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، يقرر هنا المؤلف رحمه الله مبحثا مهما، ومنه ينطلق الكلام بعد ذلك حول هذه المتعلقات، متعلقات الجرح والتعديل، وهو مبحث الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. اعتبار العدالة والضبط في الرواة، ما هو المأخوذ الشرعي من ذلك ودليله في الكتاب أو السنة؟ نعم، في اعتبار العدالة والضبط، وبالتالي سلب العدالة والضبط سبب لماذا؟ لاقتراح خبر الراوي، وكل بحسبه كما تقرر مفصلا في غير موضع. ثم استدل على اعتبار العدالة بآية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه الآية معلوم عندكم بارك الله فيكم، وكنا قد ألمحنا وتكلمنا بكلام مفصل حول أهمية علم الرجال، نعم، وما يتعلق به من مسائل وأين يبحث. ونقلنا أيضا لكم عند هذه الآية كلاما للعلامة المعلم رحمه الله اليماني من كتابه علم الرجال وأهميته، وذكر هناك أن هذه الآية معلومة في من نزلت. الآية هذه معلومة في من نزلت، ومع هذا بقيت قاعدة ماذا؟ عامة، قاعدة عامة على اعتبار العدالة، على اعتبار العدالة. والذي يهمنا ووجه الدلالة فيها ظاهر قوله في الحاشية: ويحتج بهذه الآية أيضا من يقبل خبر مجهول الحال. من رد خبر الفاسق وتثبت في الخبر عموما ورد خبر الفاسق، الأمر في استدلاله ظاهر، الأمر في استدلاله ماذا؟ ظاهر. أما في من يحتج بمجهول الحال، قال: لأن الله تعالى إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وليس مجهول الحال بمحقق الفسق. وهذا القول هو قول الحنفية، هذا الرأي هو رأي الحنفية. ومن كان على هذا الرأي من بعض أهل العلم في قبوله للخبر، لخبر من كان هذا حاله، لأن الأصل عندهم في المسلم العدالة، لأن الأصل هذا القول عندهم، والتعليل معلل مبني على ماذا؟ على أن الأصل في المسلم عندهم هو ماذا؟ العدل. وهذه المسألة قد بيناها مرارا وتكرارا إلى أنه على أن هذا القول قول ماذا؟ مرجوح، قول مرجوح، والنصوص والأدلة وأقوال السلف ترده. فهذا وجه ذكر الشيخ رحمه الله لهذا لفتا للانتباه عند بعض أهل العلم أو ممن قال بهذا القول. لكن حتى لو تأملت في قوله أو في تعليلهم، قال: وليس مجهول الحال بمحقق الفسق، لكن مجهول الحال غير محقق العدالة. صحيح، هو غير محقق الفسق وغير محقق العدالة، ونحن مطالبون بقبول خبر من؟ العدل، بقبول خبر العدل. ثم ذكر الشيخ أيضا رحمه الله جملة حديث الحديث المتواتر، حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، وبين وجه الدلالة فيه أو منه وهو ظاهر. نعم تفضل. قال رحمه الله: وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة، جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط. ومن الأدلة قال رحمه الله: وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. ثم قال: فقد ذكر النووي رحمه الله أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا. تقدم أيضا معنا في شرحنا للنخبة الجواب عما يشغب به بعض أهل الهوى حول هذه القاعدة، وهو الكلام في أهل الأهواء إخراجا له من باب الجرح والتعديل، وأجبنا عن هذه المسألة مفصلا، أجبنا عنها ماذا؟ مفصلا، وبينا أن من الديانة لله جل وعلا جرح أهل الأهواء والكلام فيهم. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الكلام في أعراض الناس الأصل فيه ماذا؟ التحريم، كما ذكرنا غير مرة أيضا، وهذا أمر بين ظاهر دلائله في الكتاب والسنة ظاهرة، وإنما أبيح لغرض شرعي ماذا؟ صحيح، كما ذكر هنا ونقل عن النووي، والنووي مسبوق رحمه الله إلى هذا الذكر. وبعضهم، وقد رأيت مذكرة لبعضهم، حاول نقض هذا الأصل ورده بالباطل والهوى. نعم، كل هذه المحاولات البائسة من كثير منهم ما هي إلا جهود مضنية للدفاع والذب عن أهل البدع. يحطمون القواعد السنية السلفية النقية الصافية في مقابل أن يسلم لهم أهل الأهواء ورموز أهل البدع، وهذا من الباطل. ما ترد الحق لأجل فلان أو علان، فالواجب قبوله. ولهذا نجد أن هذه القاعدة مقررة، وأن جرح الرواة والكلام فيهم جرحا وتعديلا مثبت في الكتاب والسنة، وعليه سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، وقد نقلنا لكم هذا وقرأنا على أسماعكم

لكن يجب أن يعرف أن الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسوله من عليه الصلاة والسلام من الجهاد البدعي، يعني التفرقة، أن يعرف أن الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسول الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان، وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن. قال: كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن نجد بارك الله فيكم في هذه النقول المتناثرة ممن تقدم ومن تأخر ومن توسط، نعم، ومن سار على هذا الدرب من سلف الأمة وأئمتها إلى يومنا هذا، هم يصيرون في ماذا؟ في ركب وطريق صحيح وركب مبارك، وهذا سبيل من؟ المنافحين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أن تنظروا أيضا ما ذكره العلامة الحافظ أبو الوليد الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح، فقد عقد فصلا بين فيه أن الغيبة والجرح الرواة ليس من الغيبة، قال: بل هو من الدين، بل هو من الدين، فانظروه في كتابه التعديل والتجريح. نعم، قال رحمه الله: إذن هذا هو الغرض الشرعي الصحيح، الغرض الشرعي الصحيح الذي بسببه أبيحت الأعراض، أعراض من يجوز الكلام فيه، هو ماذا؟ الذب عن دين الله، الذب والحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودينه. هنا قال: وجرح الرواة بقدر ماذا؟ الحاجة. إذن لا يجوز التعدي، كما أنه يجوز الكلام لمن استجمع الآلية والأهلية كما سيأتي معنا في شروط المعدل والجارح، نعم، فإن الأمر لا يجوز أن يتعدى عن القدر الذي يصح به بيان ما عنده، يصح به بيان ما عنده. ولهذا قال الباجي رحمه الله هنا: قلنا في الباب المذكور آنفا باب في جواز الجرح، وأنه ليس من الغيبة المنهي عنها وإنما هو من الدين. قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، كلهم قال لي: بين أمره مرتين. يقول الحافظ الباجي رحمه الله: وعلى هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب، وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه الجرحة، فلا يسع من علم ذلك إلا أن يجرحه بها ويزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته، فكيف الدين الذي هو عماد الدنيا والآخرة ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره؟ إلى أن قال: ومما تدل على صحة هذا أن قد وجدنا الجرح لنقلة الأخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين من أهل العلم والدين والورع، ولذلك روى روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، إلى أن قال: وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه مما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث، وكذلك ذو البدعة، وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس. لماذا؟ قال: حفظا للشريعة وذبا عنها، ولا يذكر غير ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة، يعني في أمور أخرى خاصة به، خاصة نفسه. قال سفيان الثوري في صاحب البدعة: يذكر ببدعته ولا يغتاب بغير ذلك. يقول مفسرا مبينا المعنى، قال: يعني والله أعلم أن يورد ما فيه لا على وجه السب له، هذا الذي سبق أن قلنا ديانة، نعم، وليس تشفيا، لا على وجه السب له، أو يقال فيه ما ليس فيه، لأن هذا من الكذب. فأما أن يذكر ما فيه مما يثلم دينه على وجه التحذير منه فليس هذا من باب الغيبة والله أعلم. واضح؟ إذا الحاجة تقدر ماذا؟ بقدرها. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي: الأول ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، وفي رواية اتقاء فحشه. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع، كما يفيده قوله: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة. نعم، هذا الحديث يقول فيه الحافظ ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين: بعد أن ذكره في هذا في المقدمة قال: وفي هذا الخبر دليل على أن إخبار الرجل بما في الرجل على جنس الإبانة، وفي نسخة أشار في الحاشية قال: على وجه الديانة أو على جنس الديانة، والذي يظهر أنها الإبانة، ليس بغيبة، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. قال: ولو كان هذا غيبة لم يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بقوله هذا أن يفتدي ترك الفحش، لا أنه أراد ثلبه، وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه، وهي على وجه ماذا؟ السب والتعدي. وأئمتنا رحمة الله عليهم فإنهم إنما بيّنوا هذه الأشياء وأطلقوا الجرح في غير العدول لئلا يحتج بأخبارهم، لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم تشفيا. والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب والتشفي. نعم، تفضل. قال رحمه الله:

أيضا ذكرته غير مرة عنه رحمه الله لما قال آلة طالب الحديث، ذكر خمس آلات ومنها الشهرة بالطلب، ومنها الشهرة بماذا؟ بالطلب. نعم. الرابع كون الراوي بصيرا غير أعمى، هذا قول يعني ضعيف جدا، هذا أيضا خلاف ليس عند أهل الحديث. نعم. الخامس ثوب يعني بصيرا غير أعمى، ففي من الرواة من هو أعمى ومنهم من هو أعمش، نعم، ومنهم من هو أعور، وقبل الأئمة أحاديثهم بل كانوا آيات في الحفظ، كانوا آيات في ماذا؟ في الحفظ. وما الإمام سليمان بن مهران الأعمش عن كثير منا ببعيد لمن نظر في ترجمته رحمه الله. نعم. قال الخامس كونه معروف النسب. نعم. الخامس كونه معروف النسب، سيأتي الآن الكلام حوله. نعم. قال وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح، لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها. ثم إن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. نعم. وقلنا أن مسألة الاشتراط يشترطها بعضهم عند ماذا؟ عند الرواية بالمعنى، عند الرواية بالمعنى، هذا بين أهل الحديث. وكونه معروفا بالنسب كما مر من الشروط أو المذكورة الخمسة كذلك هو ضعيف جدا، وقول غير يعني غير خلاف ليس بمعتبر، قوي جدا. نعم. قال رحمه الله ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي. إذن هذه الخمس ترجع إلى ماذا؟ إلى الراوي نفسه، إلى الراوي نفسه. وهنا سيذكر بعض الأمور ترجع إلى ماذا؟ إلى المروي. إلى ماذا؟ إلى المروي. قال إلى رواية الراوي يعني المروي. نعم. قال ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها الأول عدم تفردها بالحديث. نعم. مسألة التفرد، تفرد الرواية الراوي بالرواية أو بالمروي، هذه مسألة يعني أيضا سبق بيانها وتفصيلها في شرح الموقظة وفي شرح النخبة وأيضا إشارة إليها في شرح ماذا؟ البيقونية لمن كان معنا مؤخرا. فليس كل تفرد مقبول ولا كل تفرد مردود، فالمسألة فيها ماذا؟ فيها تفصيل. نعم. الثاني عدم إنكار راوي الأصل. هو أشار في الحاشية ماذا قال؟ اقرأ. قال رحمه الله هذه مسألة اشتراط العدد لقبول الرواية، ومن متقدم القائلين بها إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي، حيث اشترط للقبول أن يكون الحديث من رواية رجلين عن رجلين. ولهذا يعني حقيقة المفروض أن نبتعد عن المعتزلة وأفراخهم وأذنابهم، ما هم أهل الحديث. هذا الرجل ليس معدودا خلافه في أهل الحديث، لكن نتكلم من حيث المروي التفرد، التفرد والكلام حول ماذا؟ تفرد الراوي، الراوي الذي يكثر من المفردات ولم يبلغ درجة الحفظ والإتقان والضبط والتيقظ ما يحتمل معه التفرد وأكثر من ذلك، هذا محل تعليل الأئمة أليس كذلك؟ وكونه يتفرد بمرويات عن أئمة يجمع حديثهم وأكثر من التفردات عنهم أيضا محل ماذا؟ تعليل الأئمة ونظر. واضح؟ نعم. قال رحمه الله الثاني عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان، وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه. طيب، ذكر أمران مما يرجع إلى المروي أو رواية الراوي، أو هي الأولى ماذا؟ التفرد، والثانية مسألة ماذا؟ إنكار راوي الأصل رواية الفرع على وجه النسيان. هذه المسألة مسألة جحود الشيخ لمرويه، نعم مسألة جحود الشيخ لمرويه، وهذه أيضا سبقت معنا في شرحنا لماذا؟ للنخبة، تذكرون؟ سبقت. وقلنا وهذه الصورة التي ذكرها، قلنا أن جحد الشيخ لمرويه له ثلاث حالات، له ثلاث حالات، أليس كذلك؟ تذكرون؟ أو يعني ها؟ من يذكر الثلاث الحالات؟ الجزم، الجزم بالنفي، ثم الشك، طب الثالثة؟ الجزم بالنفي هنا ما ذكره، هو ذكر على وجه النسيان وهو الشك. أين الثالثة؟ هربت ولا تبخرت. قلنا أن جحد الشيخ لمرويه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجحد الشيخ مرويه مع إثبات الفرع له جزما، جزما لكن من غير تكذيب، من غير تكذيب للفرع. فمثلا يقول نعم لم أروه، هكذا يجزم لم أروي هذا، لا أرويه، أو إلى آخره، لكن لا يكذب من الفرع التلميذ. هنا ماذا حصل عندنا؟ إثبات من الفرع ونفي ممن؟ من الأصل. يعني صار عندنا ماذا؟ جزمان، جزم بالنفي وجزم بالإثبات، وكلاهما ثقة، وكلاهما ثقة، حتى التلميذ ثقة. في مثل هذه الحالة ما هو الرأي؟ ها؟ يثبت، يقبل حديث الفرع أو يرد؟ والله الله أنكم مرة منازين، الله يصلحكم. قلنا أن هذه الحالة ابن الصلاح ومن معه يرون ردها، ونقلت لكم أن الحافظ في الفتح حكى اتفاق أكثر أهل الحديث على قبول خبر الفرع، على قبول خبر الفرع، ولا يكذب به الشيخ، نعم، ولا يطعن به، نعم، وكلاهما صادق، واضح؟ الثانية أن يجزم الشيخ بعدم روايته ويجحد لهذا المروي مع تكذيب للفرع، مع تكذيب ليش؟ للفرع. فهنا اتفاق أهل العلم على رد الرواية، على رد ماذا؟ على رد رواية الفرع، وكونها ترد لا يعني أن هذا يقدح في ماذا؟ في الفرع، ولا يقدح في الأصل، كلاهما أيضا صادق. الأمر الثالث هي الحالة التي ذكرها، أن ينفي لكن لا يجزم على سبيل التردد، وماذا؟ التردد والشك. وفي هذه الحال هل تقبل رواية الفرع إذا أثبت؟ نعم تقبل، تقبل ماذا؟ رواية الفرع على الأصل المثبتة، لأنه يحمل على نسيان ماذا؟ الشيخ، على نسيان، من باب من حدث ونسي، حدث ونسي والطالب متحقق، الطالب متحقق من الرواية تثبت منها، والمحقق مقدم على المظنون، والمحقق مقدم على المظنون. نعم. قال: وإنما لم تشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة. يعني هذه أراد بها ماذا؟ أراد بها هنا رحمه الله الإشارة إلى الأول، قضية التفرد، على قضية ماذا؟ التفرد. وكما قلت لكم أن موضوع التفرد سبق ماذا؟ الكلام فيه تفصيلا، الكلام فيه ماذا؟ تفصيلا. قال: ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع الحديث لأنه متمظنون. نعم، وهذا مثبت وذاك ظان، أو هذا يعني مثبت للأمر وذاك متردد، فلا ينفي التردد ماذا؟ الإثبات. نعم. قال رحمه الله: ما تثبت به العدالة. وين الساعة؟ ها؟ نقف عند هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.